بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. طيب، قلنا في درس الظهر ما حكم تعليق يد السارق في عنقه؟ ما حكم تعليق يد السارق في عنقه؟ لا يجوز، هكذا قلنا، لا يجوز. أي عمر؟ أيوة، إن رأى الحاكم ذلك، إن رأى الحاكم ذلك من باب التعزير وزيادة التنكيل به فلا بأس بذلك. طيب، قلنا النباش تقطع يده أم لا تقطع؟ متى؟ إذا سرق ما يبلغ نصابا، قيمة الكفن تبلغ نصابا وسرقه، فإنه تقطع يده في ذلك، كما مر علينا وأنه مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ومالك. وجاء هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن عائشة وعن ابن الزبير، وهو الذي رجحه ابن حزم في المحلى، وهو الذي يظهر بعضهم صلى الله عليه وسلم والعافية تكون عنده هذه المهنة الخسيسة، تكون عنده هذه المهنة الخسيسة. جاء رجل إلى ابن سيرين المشهور بتعبير الرؤيا، وقال: يا ابن سيرين، رأيت في المنام أني آخذ بيضا فآكل الأبيض وأدع الأصفر. فقال له: اذهب أحضر الشرطي معك. فذهب الرجل وأحضر الشرطي، فقال له ابن سيرين: خذه فإنه نباش يسرق الأكفان من القبور. فأخذه الشرطي وقرروه، فاعترف بذلك أنه يسرق الأكفان. فهذا يعني امتهنها هذه المهنة، يعني فعلها بعضهم صلى الله عليه وسلم العافية. بل يعني من الطرائف العجيبة جدا ما ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة محمد بن يحيى أبي سعيد، قال: وكان يلقب بحامل كفنه. وذكر أنه من المحدثين، وأنه سمع من ابن أبي شيبة ومن جماعة من أهل العلم كأحمد بن منيع، وروى عنه جماعة. وذكر أن محمد بن يحيى مات فوضعوه في قبره، وضعوه في اللحد، وضعوا عليه التراب. فلما كان في الليل جاء نباش ينبش القبور ليسرق الأكفان، فحفر هذا القبر ثم أخذ الكفن، تزع الكفن ليأخذه، فجلس هذا الميت، جلس. ففزع هذا النباش فزعا شديدا وهرب. فقام هذا محمد بن يحيى ووضع كفنه على عاتقه ورجع إلى بيته، فدق عليهم الباب. من؟ قال: محمد بن يحيى. قالوا: اتق الله، نحن في حزن، لعد تزيدنا حزنا على حزننا، كفين يعني الذي نحن فيه. قال: والله أنا هو. فلما فتحوا الباب إذا هو، ففرحوا فرحا شديدا، وعاش بعد ذلك فترة، عاش. فكان يلقب بحامل الكفن. قال ابن كثير: وكان قد أصابته سكتة فدفن، يعني لم يمت بعد. فلما جاء هذا النباش كان سببا في إيش؟ رجوعه إلى الدنيا. وإلا لو كان بقي في ذلك القبر ربما ما يبعث إلى يوم القيامة. هذا سبحان الله. يعني سمعتم أمس في درس شيخنا وفقه الله شيء كثير من هذه الأمور التي يقضيها الله ويقدرها. يعني كم من الطرائف يعني التي تقع من هذا الباب شيء عجيب. ويعني واحد من الناس في الطرق هذه بلاد اليمن في يوم من الأيام ينتظر اشتعال الخط سيارة, مرت سيارة هيلوكس في يوم عيان برودة كذا, وقفوا له طلع وراء مسافة طويلة نزل المطر ينظر سبحان الله هذه السيارة فيها جنازة موتى, جنازة حق أموات تريد تنقلها إلى مكان ثاني. فلما رأى المطر دخل في تلك الجنازة وغطى نفسه بالغطاء يريد يسلم من المطر, يريد يسلم. جاء واحد ثاني وقف وطلع, طلع ومشت السيارة ينظر لف الرجل نام, نام وجده ميت. قال صاحبنا إنا لله وإنا إليه راجعون, إنا لله وإنا إليه راجعون, الحمد لله هذا ميت. وجلس جنبه قليل هذاك انتبه الميت فاق منه خرج يده يريد ينظر باقي مطر ولا قال له مش مطر. صاحبنا هذا الثاني رأى وخرج يده قفز من السيارة ومات, قفز من السيارة ومات مباشرة. تمشي يعني في حد آخر سرعة تمشي, والرجل قفز ومات في ذمة ذلك. الله المستعان. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب بيع المملوك إذا سرق. باب بيع المملوك إذا سرق. نعم. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل التبوذكي المنقري. قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. الراجح أنه ضعيف, الراجح أنه ضعيف, وهو علة هذا الحديث كما بينه النسائي في سننه. والحديث ضعفه العلامة الألباني, ضعفه أيضا شعيب الأرناوط. والعلة في هذا عمر بن أبي سلمة, عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. قال عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أحد الفقهاء السبعة على قول, فإنهم اختلفوا في السابع. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. وكما عندكم تحت في الحاشية قال ابن الأثير في النهاية: النش نصف الأوقية وهو 20 درهما. وقيل النش يطلق على النصف من كل شيء. وظاهر هذا الحديث إخواني في الله أنه لا يجب قطعه, لأنه قال إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش, يعني ولو بشيء يسير. فظاهره أنه لا يجب قطعه, لأنه أمر ببيعه إذا سرق ولم يأمر بقطعه. لكن جمهور أهل العلم على وجوب قطع, على وجوب قطعه إذا سرق ما يبلغ النصاب. يقول ابن قدامة في المغني: والحر والحرة والعبد والأمة في وجوب القطع سواء. وابن قدامة في المغني: والحر والحرة والعبد والأمة في وجوب القطع سواء. قال: وأما الحر والحرة فلا خلاف فيهما. قال: والحر والحرة والعبد والأمة في وجوب القطع سواء, وأما الحر والحرة فلا خلاف فيهما. قال: وأما العبد والأمة فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنه يجب قطعهما بالسرقة. وأما العبد والأمة فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على أنه يجب قطعهما بالسرقة. وهذا الحديث إخواني في الله يحمله الجمهور على أنه تقطع يده ثم يباع بعد ذلك. مثل إيش؟ ها من يذكر؟ مثل من؟ نعم، إيش تذكرون في هذا الباب؟ إذا زنت أمة أحدكم إيش؟ فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبيعها ولو بحبل من ظفير. قالوا فكذلكنا، كذلكنا يقيم عليه الحد ويبيعه بعد ذلك. وصاحب بذل المجهود يقول الإمام أبو داود ذكر هذا الباب بعد باب تعليق يد السارق أن هذا أيضا من التعزير للعبد، كما أن قطع اليد تعليقها في عنقه لزيادة التعزير والتنكيل، قال كذلك في العبد يكون بيعه من باب التعزير والتنكيل به بعد قطع يده. على أن هذا الحديث صححه بعض المعاصرين كالأثيوبي في شرحه على سنن النسائي، وكذا أيضا كالشيخ العباد، واعتمدوا كلام الحافظ في عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال صدوق أو قال صدوق يخطئ أو يغلط أو نحو ذلك، اعتمدوا قوله وعليه حسنوا هذا الحديث. بقي من يقيم الحد على العبد؟ من يقيمه؟ هذا سيأتي علينا إن شاء الله في الباب 35 من هذا الكتاب من كتاب الحدود. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجم. الرجم اختلف أهل العلم على قولين بما ثبت الرجم. قد تقدم علينا شيء من الكلام عليه فيما تقدم الأحاديث، والرجم هو رمي الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت. بما ثبت الرجم على قولين: القول الأول أنه ثبت بقرآن نسخ وبقي حكمه بالإجماع. القول الأول أن الرجم ثبت بقرآن نسخت تلاوته وبقي حكمه بالإجماع، وهؤلاء يستدلون بالآية المنسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. والقول الثاني أن الرجم ثبت بالسنة، أن الرجم ثبت بالسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ابن شبويه. تقدم أنه قال إيش؟ من أراد علم القبر فعليه بماذا؟ من أراد علم القبر، العلم الذي ينفع في القبر، فعليه بماذا؟ بالحديث. ومن أراد الخبز فعليه ماذا؟ بالرأي. ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. نعم. قال: حدثني علي بن الحسين ابن واقد. تقدم علينا هذا الإسناد. نعم. عن أبيه حسين بن واقد المروزي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، وكذلك واللذان يأتيان منكم فآذوهما. قال ابن عباس: فنسخ ذلك، نسخ هذان الحكمان، وهذا بالإجماع. الآية التي في سورة النساء منسوخة بالإجماع. ابن كثير يقول: هذا أمر متفق عليه، أمر متفق عليه. وكذا أيضا نقل الإجماع ابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ. إنما اختلفوا ما الذي نسخها. فمنهم من يقول كما قال ابن عباس الآية التي في سورة النور الزانية والزاني في جلده، ومنهم من قال إن الذي نسخها الحديث الذي سيأتي معنا بعد قليل حديث عبادة ابن الصامت، وبنوا على هذا الإشكال المتقدم علينا في مفتاح الوصول، وهو هل أحاديث الآحاد تنسخ ماذا؟ نعم المتواتر، هل تنسخ الآحاد المتواتر؟ قدمنا هذا الخلاف في ذلك الكتاب. نعم تفضل. فالخلاصة أن هاتين الآيتين منسوختان، منسوختان بآية النور أو بالحديث الذي سيأتي معنا. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبيل الحد، السبيل الحد أو يجعل الله لو أن سبيلا، السبيل هو الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة. نعم. عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي، حطان بن عبد الله الرقاشي ثقة أخرج له مسلم الأربعة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة. الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة. الثيب إخواني في الله هو البالغ العاقل الحر، الثيب الذي يقام عليه حد الرجم هو البالغ العاقل الحر الواطئ وطئا مباحا، الواطئ وطئا مباحا في عقد صحيح. هذه شروط الإحصان، أن يكون الرجل أو المرأة، يكون كل واحد منهما بالغا عاقلا حرا، لأنه لا رجم على العبد، لا رجم على العبد، الرجم ما يتنصف، فعليهن إيش؟ نصف ما على المحصنات من العذاب يعني الجلد، أما الرجم ما يتنصف، فأن يكون كل واحد منهما بالغا عاقلا حرا واطئا وطئا مباحا، واطئا وطئا مباحا في عقد صحيح. ثم انظروا إخواني في الله في هذا الحديث، الثيب بالثيب جلد مئة ورمي بالحجارة، إيش نفهم من هذا؟ ها إيش نفهم من هذا؟ أن الثيب ماذا نفعل به؟ نجلده مئة وبعد ذلك ماذا؟ نرجمه. لكن هل فعل هذا عليه الصلاة والسلام بماعز؟ لا. طيب هل فعل هذا بالغامدية؟ الجواب أيضا لا. هل فعل هذا بتلك المرأة التي قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اختلف أهل العلم في الثيب، هل يكتفى برجمه فقط أم نجمع بين الجلد والرجم؟ فذهب إلى الجمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ذهب إلى الجمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وفعل هذا بشراحة الهمدانية، فعل هذا بشراحة الهمدانية لما زنت، فإنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول الحسن البصري وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، وبعض أصحاب الشافعي، والجمهور على أن الثيب إنما يرجم فقط، الجمهور على أن الثيب إنما يرجم، واستدلوا بحادثة ماعز وحادثة الغامدية والمرأة التي ذكرناها قبل قليل، وكذا أيضا باليهوديين، كل هؤلاء رجمهم عليه الصلاة والسلام فقط ولم يجلدهم. وقال الجمهور إن هذا الحديث منسوخ، والجمهور يقول أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، لكن أقرب من هذا والله أعلم، أن نقول إن هذا يرجع إلى الإمام، إن رأى الإمام أن يجمع بينهما بين الأمرين لمصلحة تقتضي ذلك فلا بأس، وإن اقتصر على الرجم فقط جاز. نعم. قال الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. قال حدثنا وهب بن بقية ثقة ومحمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا هشيم بن بشير عن منصور وابن المعتمر عن الحسن نعم بإسناد يحيى ومعناه قال جلد 100 والرجم نعم والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة أكذا. نعم البكر بالبكر أنه يجلد وينفى سنة. نعم سيأتي. تفضل. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي تقدم علينا أن محمد بن مسلم بن وارى ماذا قال؟ النفيلي بحران وأحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل ببغداد وابن نمير بالكوفة. هؤلاء إيش؟ أركان الدين. هؤلاء أركان الدين. عبد الله بن محمد النفيلي بحران وأحمد بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل ببغداد وابن نمير بالكوفة. هؤلاء أركان الدين. نعم. قال حدثنا هشيم أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أن عمر يعني بن الخطاب رضي الله عنه خطب فقال إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا من بعده وإني خشيت إن طالب الناس الزمان أن يقول قائل ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. الله أكبر. الفاروق ملهم. الفاروق ملهم والذي خشيه وظنه قد وقع. فقد جاء الطوائف وفئام من الناس ينكرون حد الرجم ويقولون إنه ليس في كتاب الله. نعم. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. هذه هي الثلاثة الأمور التي يثبت بواحد منها الحد. هذه الثلاثة الأمور التي يثبت منها التي يثبت الحد بواحد منها إذا قامت البينة الشهود وهم أربعة في هذا الباب أو الحمل وهذا عند مالك دون الأئمة الثلاثة. الحمل عند مالك دون الأئمة الثلاثة فعند مالك أن المرأة إذا ظهر بها الحمل ولم تكن ذات زوج فإنها ترجم استدلالا بحديث الغامدية وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فلم يجعلوا الحمل من الأسباب التي يثبت بها هذا الحد. قالوا الاحتمال أن تكون أكرهت على الزنا والاحتمال والحدود تدرى بالشبهات ورجح شيخ الإسلام قول الإمام مالك وأن الحمل يثبت به الحد أو اعتراف أو يقر على نفسه سواء مرة كما سيأتي أو أربع على الخلاف. نعم. قال وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها يعني لكتبتها على أساس أنها كانت ونسخت ليس لكتبتها على أنها تقرأ وتتلى فإنها منسوخة. نعم. تلاوة. قال باب رجم معز بن مالك. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع. وكيع هو ابن الجراح الإمام الحافظ كما قال بعضهم إن لله رجالا خلقهم الله للحديث يوم خلق السماوات والأرض منهم وكيع بن الجراح ذكر هذا ابن رجب في شرح علل الترمذي. نعم. قال عن هشام إسحاق بن راهوي كم كان يحفظ؟ إسحاق ابن راهوي كان يحفظ كم؟ 70,000 حديث. 70,000 حديث يقول كأني أنظر إليها في كتابي ومع ذلك يقول حفظنا تكلف وحفظ وكيع طبيعة. يقول حفظنا تكلف، هذا اللي يحفظ 70,000 كأنه في كتاب ينظر إليها. ويقول أما حفظ وكيع من الجراح فهو ماذا؟ سجية وطبع له. نعم. قال عن هشام بن سعد قال حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال. هشام بن سعد فيه ضعف إلا في حديث عن زيد بن أسلم فإنه أثبت الناس فيه. هشام بن سعد فيه ضعف إلا في حديث عن زيد بن أسلم فإنه أثبت الناس فيه. وشيخنا الوادعي في صحيح المسند أخرج له من رواية عن زيد بن أسلم. نعم. قال حدثني يزيد بن نعيم بن هزال تقدم علينا عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي إيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. أي نعم، قال له أبي إيت رسول الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ماذا قال لنعيم بن هزان؟ ماذا قال له؟ مر علينا هذا، لو أنك سترته بثوبك لكان إيش خيرا لك. نعم، قال إيت رسول الله فأخبره. أنا قال لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. قال فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها 4 مرار. قال صلى الله عليه وعلى وسلم إنك قد قلتها 4 مرات فبمن؟ قال بفلانة. قال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. يعني كل هذه الأسئلة من باب الاستثبات والتأكد والتيقن، فإن هذا مما يراعى جدا في هذا الباب. نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. قوله حتى قالها 4 مرار، هذا استدل به أبو حنيفة ومالك في رواية وأحمد أن الاعتراف لا بد أن يكون 4 مرات، يقر ويعترف. واختلفوا هل في مجلس أو في مجالس، ومذهب الشافعي ومالك أنه يكفي الإقرار 1 مرة، وإنما فعل هذا عليه الصلاة والسلام لزيادة التثبت، وإلا فقالوا يكفي الاعتراف 1 مرة كباقي الحدود كالسرقة وغيرها. بعد هذا قوله فخرج يشتد فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير، وجاء بعض الروايات بلحي جمل، فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. استدل العلماء بهذا إلى أن المعترف إن رجع عن إقراره لا يحد، المعترف إن رجع عن إقراره لا يحد، اعترف قال أنا زنيت أو أنا سرقت ثم رجع فإنه لا يحد. وهذا قول عطاء ويحيى ابن عمر الزهري وحماد، وهو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك في رواية القعنبي، هذا قول الجمهور، مالك في رواية القعنبي، شافعي، أحمد، ثوري. و القول الثاني أنه لا ينفعه رجوعه، وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلى ورواية من عبد الحكم عن مالك، والراجح الأول هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، هذا هو القواريري، عبيد الله ابن عمر بن ميسرة القواريري، هذا الذي نزل به الضيوف في ليلة من الليالي فتأخر عن صلاة العشاء، عشى ضيوفه بين المغرب والعشاء تأخر، خرج وجد المسجد الحي قد صلوا العشاء، قال فلم أترك مسجدا في البلدة إلا وأتيته فوجدتهم كلهم قد صلوا، فرجعت إلى بيتي فصليت العشاء 27 مرة 27 مرة ثم نمت. فلما نمت رأيت أناسا على خيول يستبقون وأنا وراءهم أحاول أن ألحق بهم فلا أستطيع، فنظر إلي أحدهم فقال ما تحاول؟ قال أن ألحق به، أن ألحق بكم. قال لا تستطيع. قلت ولما؟ قال لأن صلينا العشاء في جماعة وأنت صليتها وحدك. هذا هو كان منشغل بضيوف بعذر، صلىها 27 مرة وما أدرك ذلك. ذكر هذا الذهبي في السير، يعني فما بالك بمن يضيع العشاء لأجل اللهو الغفلة القات الواتس. نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال حدثنا يزيد بن زريع نعم عن محمد بن إسحاق قال ذكرت العاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهلا تركتموه من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم. نعم. قال ولم أعرف الحديث. ولم أعرف. قال ولم أعرف الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث؟ قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم الرجل إن لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة وصرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأخبرناه قال فهلا اقتربتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منه، فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. يعني هذا فهم أنه إنما تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، وهذا يقدم عليها الرواية الثانية هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. هذه الرواية تقدم على هذه الرواية لأن فيها صراحة الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد يعني الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فعاد عليه مرارا فعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. ولم يصلي عليه. قد ذكر العلماء أن حديث ماعز هذا وقع الاضطراب فيه في مواضع منها الصلاة عليه، فجاء في بعض الروايات أنه صلى وبعض لم يصلي، وكذا أيضا في الحفر أنه حفر له وجاء لم يحفر له، وهكذا جاء في الابتداء هل هو الذي ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع به فأرسل إليه. ذكر القرطبي أن حديث ماعز وقع الاضطراب فيه في هذه المواضع الثلاثة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه رداء فشهد على نفسه. وهذا ليس عليه رداء وجاء أشعث الرأس، فهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبك جنون، يعني لما رأه على تلك الهيئة التي أتى بها أنه جاء عاريا بغير رداء شعره منفوش شديد النفش، فقال له ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فشهد على نفسي 4 مرات أنه قد زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلعلك؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر، يعني فلعلك غامزت لعلك كما في الرواية الأخرى. نعم. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة. الكثبة يعني يعطي إحداهن شيء من اللبن حتى توافقه على فعل الفاحشة. أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحدهم منهم إلا نكلته عنهن. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة بهذا الحديث والأول أتم. قال فرده مرتين. قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات. نعم. قال حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن قال قال شعبة فسألت سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعز بن مالك أحق ما بلغني عنك. هذا ننظر الآن هذه الرواية التي وقع فيها الخلاف. قال لماعز أحق ما بلغني عنك يعني كأنه هو الذي سأله وابتدأه وإنما الروايات الأخرى أن ماعز أتى بنفسه وأقر واعترف. نعم. قال وما بلغك عني. قال وما بلغك عني. وسبحان الله كما قال القرطبي كل هذه الروايات جاءت في الصحيح. تلاحظون أن أبا داود هنا اعتنى بجمع روايات حديث ماعز كما فعل مسلم فإن مسلم أيضا ذكر هذه الروايات. نعم. قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. قال حدثنا نصر بن علي والجهضمي أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء معز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير قال هذا يتمسك به من قال لابد من 4 شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. هذا يتمسك به من يقول إن الاعتراف لابد أن يتكرر فإنه علل به شهدت 4 مرات إذن اذهبوا فارجموه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حاء وحدثني زهير بن حرب وعقبة بن مكرم ابن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن حازم أبو نعم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلت أو غمست أو نظرت قال لا قال أفنكتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه. نعم. ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ وهب بن جرير. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن الصنعاني عن ابن جريج ابن جريج ما اسمه عبد الملك بن عبد العزيز تزوج كم 60 امرأة تزوج 60 امرأة لا بأس يعني بس أهم شيء يكون عند الرجل يعني القوة والقدرة ويكون عند الرجل يعني العدل لا بأس إن شاء الله لكن عندما يكون الإنسان يعني يولق نفسه في واد ليس له بقدرة فالله المستعان. واحد من الناس إخوان سمع أخاه يخاصم امرأته يخاصمها بقوة فأعجبه ذلك يعني أن تكون له القوة على زوجته فقال له سمعتك البارحة تخاصم زوجتك لله درك ماذا فعلت بعد ذلك قال يعني جعلتها تمشي على 4 يديها ورجليها تمشي تحب يعني كما نقول فقال لله درك لهذا الحد أخضعتها قال نعم جعلتها تمشي على يديها ورجليها تقول لي إن كنت رجال خرج من تحت السرير هذه القوة اللي عنده مخبة تحت السرير منها. طيب تفضل. قال عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت. عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة مقبول ولا يعرف إلا بهذا الحديث، فالحديث ضعيف من أجله، ضعفه غير واحد. عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة مقبول ولا يعرف إلا بهذا الحديث، فالحديث ضعيف من أجله، نعم، ضعفه الألباني والأرنؤوط وغيرهما. أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه، فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. هذا يستدل بمن يقول أنه إيش لابد من العلم بالتحريم، العلم بالتحريم، يقول هذا ثبت عن عمر، ثبت عن عمر لا حد إلا على من علمه، لا حد إلا على من علمه. نعم. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، ستر الله عز وجل عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجليه، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. قال انزل فكل من جيفة هذا الحمار، انزل فكل من جيفة هذا الحمار الميت. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. الحديث ضعيف كما سمعتم لأجل عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه ثم اعترف فعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى. فرجم في المصلى، هذا فيه دليل على أن مصلى العيد مصلى الجنائز لا يأخذ حكم المسجد إذا لم يوقف مسجدا، لا يأخذ حكم المسجد إذا لم يوقف مسجدا، بدليل أنه كما سيأتي علينا لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام، سيأتي حديث أنه لا تقام الحدود في المساجد، فلما أقامها في هذا المصلى دل على أنه لا يأخذ حكم المسجد. نعم. فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ولم يصلي عليه. ولم يصلي عليه، هذا مذهب الإمام مالك أن الإمام لا يصلي عليه ردعا وزجرا، وإلا فمذهب الشافعي وغيره أنه يصلي الإمام عليه. نعم. قال حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم معز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه ما أوثقناه ولا حفرنا له. وعند مسلم أنه فحفر له حفرة، فحفر له حفرة، والجمع بينهما أنه حفر له حفرة صغيرة، حفر له حفرة صغيرة، ولهذا أمكنه ماذا أن يقوم وأن يهرب حتى أدركه الصحابة. نعم. قال ولكنه قام لنا. قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. قال فما استغفر له ولا سبه. نعم، مع أنه في الروايات الأخرى أنه قال عنه خيرا وسئته. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الحريري. نعم. عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه وليس بتمامه، قال ذهبوا يسبونه فنهاهم، قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم. هذا ما يصح، هذا مرسل. أبي نضرة تابعي، فهذا مرسل أنه ذهبوا يسبون فنهاهم أو أنهم ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، هذا لا يصح. نعم. قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. قال حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنكه ماعزا. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. بشير بن المهاجر فيه كلام وقد أخرج له مسلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يغتسل في السوق يعتمل. قال فمرت امرأة يعتمل، هذه لغة كما نقول يعمل ويقال يعتمل، وكما نقول يخطب في بعض المناطق ايش يقول عندنا في اليمن يخطب. نعم، نفس هذا يفعل ويفتعل. نعم. أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبية فثار الناس معها وثرت في من ثار، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله، فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك؟ قال الفتى أنا أبوه يا رسول الله، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم. قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا. انظر فحفرنا له، هذه الرواية فيها إثبات الحفرة كما قلنا أنها حفرة صغيرة ولهذا خرج منها. قال ثم رمينا بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيث. يعني الخبيث يعني من جهة الفعل أنه قد يطلق مثل هذا، يعني الذي فعل هذا الفعل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا فيه ثناء عليه، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله له أطيب عند الله من ريح المسك. قال فإذا هو أبوه فأعنه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا، وهذا حديث عبده وهو أتم. قال حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حاون حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد قال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاء وحدثنا ابن السرح المعنى أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. بين النسائي وغيره أن هذا الحديث الراجح فيه الوقف أنه موقوف. بين النسائي أن الراجح في هذا الوقف أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. هذا ليس مرفوعا وإنما هو موقوف. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز. إيش اللقب محمد بن عبد الرحيم؟ ما لقبه؟ نعم صاعقة. لقبه صاعقة محمد بن عبد الرحيم، لقب بصاعقة. لماذا لقب؟ لأنه كان لا يرحل إلى شيخ إلا مات الشيخ قبل أن يدخل عليه. يرحل إلى شيخ مثلا في مصر يجده قد مات، يرحل إلى شيخ في الكوفة يجده قد مات، فقال له أنت صاعقة، يعني من أتيت نويت عليه. نعم. وقيل لشدة حفظه وقيل لقوة حفظه لقب بصاعقة. نعم. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. نعم. وهذا هو الصواب فيه أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. طيب، بهذا نكون انتهينا من ما يتعلق برجم ماعز الأسلمي. بقية إن شاء الله الأبواب نكملها إن شاء الله في يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.